كان يكون قبل صلاة الفجر في البيت ويأتي غفلة نوم بيضة ثم لا يتوضأ منه. سؤالك نصفه صحيح وصحيح من حيث الواقع لا من حيث استقرار حكم الشرع عليه. ارفع من سؤالك قبل الفجر واربط الموضوع بعد اذان العشاء، فقد كانوا في المسجد يؤذن من صلاة العشاء ويجلسون ينتظرون خروج الرسول عليه السلام ليصلي بهم صلاة العشاء الآخرة، فينام بعضهم حتى يسمع في بعضهم رفيقهم، وبعضهم كان ينام مفرجا. هذا صحيح. وفي صحيح البخاري أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله تأخر الليل ونامت النساء والأطفال فصلي منه، فكان رسول الله عليه السلام يؤخر من صالح فتعلق أمة، وقال في مثل تلك المناسبة لولا أن أشق على أمتي لا أخرت لهم صلاة العشاء إلى نصف الليل. قيل لهم نعم وقلت لهم رواية. ففي هذا التأخير كان بعضهم يغفل وينام، ويحتج بعض العلماء في هذا الحديث وهو من حديث أنس بالسند الصحيح غير حديث البخاري، ليس في التصحيح لأنهم يغلطون في النوم وهم مضجعون، إنما هذا مما رواه الإمام أحمد في بعض كتب مسائله في السند الصحيح، ويحتج بعضهم به على أن النوم مطلقا لا يغلط، لكن هذه حجة داهظة ذلك بثبوت أن النوم من نوافل الوضوء في حديث صفوان بن عسال وغيره، ومثل قوله عليه السلام العينان وفاء السحر فإذا نامت العينان انطلق الوفاء، ولذلك فلا يجوز ضرب هذه الأحاديث القولية الصريحة في أن النوم نافل الوضوء مثل تلك الحادثة أو الحوادث التي كانت تقع، لأن ذلك كان قبل شرعية كون النوم ناقل منه. خلاصة الجواب أن الحديث هذا بعد تصفيته من بعض العبارات التي أضيفت إليه حديث صحيح لكنه غير محكم غير معقول به، ولعلنا نكتفي بهذا الباب. شيخنا هو قبل الفجر خلاص صار هذا خبر غير صحيح، فاسمح لنا نمشي ان شاء الله. جزاك الله خير ونمشي لابد من رفع المصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لكن يقول يكون أحيانا مزاير مزاير تكنولوجيا هذه تكون جيدة مثل الأزمة الزمان. يقول فأنا بقدم طلب وناجح في استيراد الشيء، بل أخرى بعض العيادات والأفكار لكن ملتزم، لكن لابد من القيام. هذه الجنسية غير الله من الله بالسر وهو من لكن القيام لا يقول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من ال لكن احيانا كان كما ترى تلك ضرورات بين الضرورات تسبب لغيرها غير هذا يمكن صار يعتبر الدين يعتبرها طرف كبير ويعتبرها مكسب عظيم جدا في حال ما انتظر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو ناجس ناجس واحد من اخوة ارسل رسالة مع اخونا ابو عبد الله من السحر شكرا الله عليكم بوينو ابو عبد الله والسلام بوينو موجود في عمان وقد يسافر الى اسبانيا حاليا